بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم الأدب عند السلف لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الشريط الأول. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن أدب النفس ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان، وباق ذكره مدى الأزمان. وكل من أعار الوجود نظرة البصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه من أهم الحاجات. وإذا كان الرجال بالأعمال، فإن الأعمال هي آثار الآداب والأخلاق والصفات، وبذلك يتفاضل الناس، وليس بالعلوم والإجازات والشهادات فحسب. فإن العلم آلة تديرها الأخلاق وتسيرها الآداب. وأدب الظاهر عنوان أدب الباطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والآداب رشح الأرواح السامية والنفوس المهذبة والمعارف الراقية. فالإنسان مركب من جسد مدرك بالبصر، ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما قبيحة وإما جميلة. فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره بإضافته إليه، إذ قال عز وجل: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين، إني خالق بشرا من طين، فالجسد مخلوق من الطين. أما الروح فهي منسوبة إلى رب العالمين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فهذه الروح وهذه النفس مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فهي أشرف، بينما الجسد مضاف إلى الطين. وحسبك هذا دليلا على شرف الأدب وفضله. يقول الشاعر: ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقدا فإن فقد الحياة أحسن به. والأدب يرفع الأحساب الوضيعة، ويفيد الرغائب الجميلة، ويعز بلا عشيرة. وقد قيل: من قعد به حسبه نهض به أدبه. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة، في حديث الثلاثة رهط الذين انطبقت عليهم الصخرة إذ آواهم المبيت إلى غار في الصحراء. وانظر إلى الإخلال بالأدب مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة النافلة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة، والحديث متفق عليه، حديث جريج العابد المعروف. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. كلمة قلة الأدب يعني لعله يقصد بها قلة الأدب يعني من حيث قلة الأدب الحسن، يعني الغالب على الإنسان. لكن هو الإنسان إما أنه يعني يربى تربية صحيحة، وإما يربى تربية سيئة، لكن ما فيش حد لا يتربى، كله بيتربى، لكن هناك تربية حسنة وهناك تربية يعني سيئة وسقيمة. فلما يقال على بعض الناس فلان مش متربي أو غير متربي، لا، ربي تربية خاطئة أو تربية أثمرت سوء الأدب ونحو ذلك، لكن هو لابد أن يكون ربي. فالتربية الخطأ هي أيضا يطلق عليها تربية أيضا، لأنه نما ونشأ واقتبس هذه الأخلاق وهذه السلوكيات ممن حوله. وانظر أدب الصديق رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يتقدم بين يديه، فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر كيف لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن أثبت مكانك إماما، فأبى ورفع يديه وحمد الله ثم تقهقر ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله بعد الصلاة لماذا لم تبق مكانك، فأجاب بقوله ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف هذا الأدب أورث أبا بكر الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار خليفته صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك التأخر إلى الخلف، تأخر أبي بكر خطوات قليلة إلى الخلف مأموما ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أومى إليه أن يثبت مكانك، كيف كان ذلك التأخر إلى الخلف بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام، رفعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فتقدم بكل خطوة خطاه إلى الخلف تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي، والله تعالى أعلم. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والأدب منه ما هو وهبي يجبل عليه الإنسان، ومنه ما هو كسبي يمكن اكتسابه بالمجاهدة والترويض، لكن الناس يتفاوتون في مقدار أهليتهم واستعدادهم لاكتساب الآداب أو تعديلها، فمن جبل على أدب معين يسهل عليه ترسيخه في نفسه لأن فطرته تعينه عليه، والعكس صحيح، فمن أراد الله به خيرا فإنه يجبله ويجعل فطرته أصلا قابلة لهذه الأداب، وإلا فلو كان الأمر بخلاف ذلك فشك أنه يحتاج إلى قدر أكثر من المجاهدة لكي تتغير الأخلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما، يعني أنا أكتسبهما، أنا أكتسبهما، أنا أتخلق بهما، أم الله جبلني عليهما، فطرت جبلة وفطرة وخلقة على هذين الخلقين؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقه. فهذان الحديثان هما الدليلان على ما ذكرنا من انقسام الأدب إلى وهبي يجبل عليه الإنسان هبة من الله، وما هو كسبي يكتسبه الإنسان بالمجاهدة والتكلف إلى أن يصير طبعا. فالأول حديث إيه؟ بل الله جبلك عليهما. والثاني: إنما العلم بالتعلم، يعني بالإيه؟ بالتكسب الاكتساب والمجاهدة وبذل الجهد لكي يكتسب العلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم أيضا لمن لم يكن لديه حلم لكنه يستطيع أن يتكلف ويتكلف ويتكلف إلى أن يصير طبعا راسخا في نفسه بالمجاهدة والاكتساب. ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. ولو كانت الأخلاق والآداب صفات لازمة في الإنسان بحيث يستحيل تغييرها وتبديلها كسائر الصفات الجسدية الوراثية لما أمر الشرع بالتحلي بالآداب الجميلة والتخلي عن القبيحة. لا شك أن الوراثة أو الناحية الجينية تشكل عنصرا مهما جدا في تكوين ملامح يعني الشخصية والسلوك، هي عامل مؤثر، لكن يمكن أن تصطرع مع البيئة، بحيث إنسان إذا وجد في بيئة تعينه على اكتساب الأداب والأخلاق الحسنة وهو أيضا جهد نفسه بالجهاد والترويض ونحو ذلك فإنه يمكن تغييرها. فموضوع الجينات ليست ضربة لازم وليست حتمية جينية كما يدعي البعض ولا أمل في التغيير، لأن لولا إمكانية تغيير الصفات لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأمر بتزكية النفس. توجد اتجاهات بتؤمن جدا بالحتمية الجينية إلى حد مبالغ فيه، وبالتالي هذا يؤثر في الاستسلام لكثير من الأشياء التي حتى بعض الجرائم بيقولون في علم الجينات إن في جين رقم كذا بيسموه الجين المجرم، جين الإجرام، وإنه بيبقى موجود فعلا في الناس اللي هم الشخصيات المضادة للمجتمع والمجرمين ونحو ذلك. حتى لو كان هذا بيكشف عن وجود استعداد، لكن الإنسان مكلف بإيه؟ بالمجاهدة وعدم الاستسلام لما يدعى بأنه الحتمية الجينية. من أحدث الاكتشافات العلمية في السنوات الأخيرة، لأن علم جينات قفز طفرات يعني قوية جدا، أنه في علم اسمه نيوروبلاستي بيقول أن الإنسان يمكن بهمته وعزيمته وإرادته التغيير في نفسه، يمكن أن في أجزاء معينة حتى من الجينات يمكن أن يحصل فيها تحوير وتغيير طبقا لما يكتسبه هو من أعمال. فموضوع الحتمية الجينية ده كلام لا ينبغي أن نستسلم له، بالعكس لابد أن نقاوم. وأقوى دليل على ذلك إيه؟ السيرك. إزاي؟ ترويض الحيوانات، يعني الحيوانات اللي هي غاية في التوحش، الأسد والدب والنمر، ألا يمكن ترويضها وتغيير أخلاقها وطبعها اللي هي حتمية يعني دي جينيا مفيش كلام، ومع ذلك ألا يمكن ترويضها بالمجاهدة والتدريب والصبر؟ فكيف ينكر تغيير الأخلاق وترويض النفوس في حق بني آدم مع أن تغيير خلق البهيمة ممكن، إذ ينقل الوحش بالترويض من الاستحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية. الكلب المؤدب اللي هو ابن الناس يعني شوية بيتعلم حتى أنه يدخل الخلاء لقضاء حاجاته في مكان معين، إذا زجر بينزجر، إذا أمر بيمتثل الأمر، وبيؤدي أشياء كثيرة جدا. يعني هي بالنسبة إليك حيوان ما كان اللي يترقى هذا الترقي إلا بالترويض، فإذا كان في مثل هذه الحيوانات أمكن ترويضها وأن تفعل مثل هذه الأشياء. كذلك الفرس، الفرس الجامح يمكن مع الترويض أن ينتقل حالة من السلاسة والانقياد لصاحبه. فإذا هذا يدل على إمكانية تغيير الأخلاق خاصة في الإنسان، يعني إذا أمكن في الحيوانات المتوحشة فما بالك بالإنسان المكرم الذي قال الله تعالى فيه ولقد كرمنا بني آدم. إذن لو لم يمكن تغيير الأخلاق والأداب والصفات لما أمر الشرع بالتحلي بالأداب الجميلة والتخلي عن القبيحة. يعني هنا الشرع يأتي بأوامر، يأمر بالصدق ويأمر بكذا وكذا وكذا، فما دام يأمر بها وبما أن القاعدة الشرعية تقول لا تكليف إلا بمقدور، ما دام الله كلفك بالصلاة فأنت تقدر على الصلاة، وأيضا لك قاعدة أخرى لا تكليف بمستحيل، لا يمكن أبدا الشرع يكلفك بشيء مستحيل. يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبما أن الله كلفنا بالخير ونهانا عن الشر وأمرنا بالأخلاق والأداب الحسنة ونهانا عما يضدها، فإذا هذا في إمكاننا، لكنه يحتاج نوعا من المجاهدة. هذه المجاهدة تكون بقدر بسيط جدا في من جبل على هذه الأخلاق، أما من لم يجبل عليها ولم يعن عليها بالفطرة والجبلة فهذا يحتاج لقدر أعظم من المجاهدة، مثل الناس اللي بيكون عندهم إيه اضطراب في الشخصية بأنواعه المختلفة، فهذا يمكن أن تغير الصفات، لكن أهم شيء أن يعترف ويحس ويصبح عنده بصيرة إن عنده مشكلة في أخلاقه، لأن هي كل مشكلة تنشأ إنه لا يمكن أن يرى في نفسه شيئا يحتاج إلى التعديل، ولذلك لا يبحث عن نصيحة ولا يذهب للأطباء ولا يمكن أن يقبل أن ينتقده أحد. لكن وجدت البصيرة وعلم أنه يمكن أن يتغير فهناك أمل، لكن لابد من إرادة التغيير، لابد من أن يريد من داخله أن يغير في نفسه. طبعا هو إن لم يتغير بيضطر بقى، لأن الشخص يبقى عنده اضطراب الشخصية بيبقى لهو بيطيء الناس ولا الناس تطيئه، فبالتالي أحيانا يدفع ثمن غالي نتيجة هذه الأخلاق الصعبة، تحت وطأة بقى الثمن الذي يدفعه بيبدأ يتهذب، يعني أو مع تقدم السن يمكن لأنه بيتهد شوية أو بيصير أكثر حكمة فبتخف، لكن هي معضلة، معضلة اضطراب الشخصية التي يعبر عنها أحيانا بسوء الخلق، وكان بعض الناس يتكلمون بصورة يعني يائسة من تغيير الأخلاق، حتى قال بعضهم مثل السيء الخلق كالفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد طينة، كأن مفيش أمل. لا، مقتضى هذا الكلام أن هناك أملا في التغيير، لكن لابد من إرادة عند الشخص في أن يغير، إذا أراد أن يغير فإنه بإذن الله يفلح ويعان على ذلك. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله تعالى عنه أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة، وليدة يعني جارية، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وتزوجها فله أجران، وهذا متفق عليه. أيما رجل كان عنده وليدة مع أنها أمة صغيرة فعلمها فأحسن تعليمها، انظر إلى العطف هنا الذي يقتضي المغيرة، يعني العلم غير الأدب، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وتزوجها فله أجران. فإذا كان هذا في الأمة فكيف في الأهل والأبناء؟ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته وماذا علمته، وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. وقال إلكيا الهراس رحمه الله تعالى: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. وقال سعيد بن منصور: حدثنا حزم قال: سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فقال: يا أبا سعيد، ما هذه القرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا بل والله في الدنيا. قال: وما هي؟ قال: والله أن يري الله العبد من زوجته من أخيه من حميمه طاعة الله. لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدا أو والدا أو حميما أو أخا مطيعا لله عز وجل. فقرة العين أن يكون مطيعا لله عز وجل، أن يكون من تحبه مطيعا لله عز وجل. إن قوى النفس الإنسانية مفتقرة دائما إلى تعهدها بالتربية والتثقف والتفقد والتقويم، كالأرض لا تخرج ما في أرحامها إلا بالفلاحة والرعاية والتفقد، الأمر الذي يحتاج آلات وأسبابا خاصة. ولا شك أن الأسرة هي أخطر مؤسسة تربوية، وأن الوالد يتحمل المسؤولية الكاملة عن التوجيه التربوي لأهله وولده، فإن فسد القوام عم الفساد جميع الأقوام، وإن أخل بواجباته التربوية صار هو الحاضر الغائب، لأن هناك كثيرا من المربين حاضر لكنه غائب، الحاضر الغائب يعني مش ميت، بحيث الأولاد يصيرون يتامى، لا هم في الحقيقة أسوأ من اليتامى. وفي الدراسات التربوية والنفسية المتعلقة بالأطفال في فصل دائما بيكون اسمه الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم، يعني بيربطوا بين الإساءة وبين الإهمال، يعني عدم تربية الأطفال أو الإساءة في تربيتهم عملة لها وجهان، وجه إيجابي وجه سلبي كلاهما سيء. الوجه الإيجابي هو الأذية بالعدوان، أنواع العدوان مختلفة، عدوان بالضرب، العدوان بالإهانة، العدوان بأن تهان الأم أو تشتم أو تضرب أمام الطفل، هذا أيضا كله له تأثيرات سيئة جدا. فدي إساءة بإيه؟ بطريقة إيجابية بفعل يفعل. في إساءة بطريقة أخرى اللي هي الإهمال، إساءة عن طريق الإهمال. فالطفل ليس حقه فقط أن يعطى المال والملبس والمأكل، الطفل محتاج إلى أمور كثيرة أخرى في غاية الأهمية لا تقل أهمية عن هذه الأشياء الحسية، كالعطف والحنان والحب والتقدير والاحترام وغير ذلك من هذه الأمور المعنوية الوجدانية التي هي أهم بكثير جدا. والإخلال بها بالضبط زي ما بالإخلال بالتغذية البدنية في الرضاعة ونحوه بيجيب أمراض سوء التغذية، الإخلال بالنواحي النفسية والعاطفية أيضا بيخلق شخصا عنده نوع من الحرمان من هذا القوت الضروري. الله سبحانه وتعالى لم يجعل حتى عملية الرضاعة لم تكن عملية ميكانيكية بحتة، كان ممكن زجاجة أو أي شيء من هذا يؤدي الوظيفة، لكن هيئة الرضاعة في حد ذاتها بما فيها من تلامس بدني وضم إلى الصدر وسماع للطفل بصوت دقات قلب الأم وتنفسها ونحو ذلك وهي تحتضنه، هذا وجبة عاطفية لا تقل أبدا عن أهمية وجبة اللبن الذي يرضعه. فإذا الإهمال هو الوجه الثاني للعملة، زي العملة ذات الوجهين، وجه الأذية الإيجابية وفي وجه ثاني الإهمال، الذي لا يعلم ابنه، الذي يحرمه من دخول المدرسة، الذي يهمله ولا يربيه ولا يهتم به كأنه فقط بيربي اللحم والدم والعظام أو أي حيوان، بيربيه ويغذيه وبيعلفه وخلاص وكده، هو مش مؤثر ودايما في كل مناسبة يقول لأولادي أنا ما قصرت معكم في شيء، ده أنا ألبستكم أحسن ملابس، أطعمتكم أفضل الثياب، لم أبخل عليكم بشيء، في حين أنه أهمل أهم شيء وهو جانب الإيه؟ تربية وتهذيب نفوسهم والارتقاء بأخلاقهم. فإذا زي ما في الإساءة بطريقة إيجابية أيضا الإهمال الإهمال الصحي، طفل يصاب بأمراض ولا يعالج، واضح، ولا تأخذ الإجراءات التي تقيه عواقب ومضاعفات الأمراض بالذات الأشياء الخطيرة. يعني الإهمال ممكن تؤدي في الآخر إلى الوفاة أو الإعاقة أو عاهة. كل هذا زي ما يحصل الأب ممكن يضرب ابنه لحد ما يتسبب مثلا كما حكينا من قبل في انقطع ذراع أحد الأطفال لأن أبوه كتفه تكتيفا شديدا وألقاه في غرفة وانقطع الدم عن الذراع حتى تحتم بتر هذا الذراع بترا. نفس الشيء أيضا في الجانب الآخر الذي يهمل ابنه ولا يوفي باحتياجاته بكل أنواعها وليس فقط كما يتوهم كثير من الناس أنه مش مؤثر مع أولاده أنه بيجيب اللبس والأكل والشرب والفسح إلى آخره، في حين في جانب التربية والرعاية والتهذيب هناك إهمال، ونحن جميعا نحصد نتائج هذا الإهمال، وبالذات في الأسر التي يضطر العائل إلى أن يسافر في الخارج وأحيانا أيضا يصطحب معه الأم ويتركون الشباب هنا للضياع وللإدمان ولهذه الأشياء. هذه مصيبة كبرى إن يحصل مثل هذا. وإيه النتيجة المتوقعة؟ وكلمنا قبل كده برضو عن الأمهات التي تهرب من وظيفتها في البيت لتخرج إلى العمل وكذا وكذا وتترك الأولاد ضائعين، فدي هاربة في الحقيقة من المسؤولية، مش امرأة عاملة، هو المرأة راعية في بيت زوجها. هروب للعمل بالنسبة للنساء أدى إلى وجود إيه؟ أطفال الأنابيب ولا أطفال الإيه؟ المفاتيح، أطفال المفاتيح، كل واحد معاه مفتاح، اللي يجي بقى من الكلية العصر واللي يجي منها الظهر واللي يروح مدرسة ويرجع بمفتاح، أطفال المفاتيح، لأن مفيش حد في البيت فلازم كل واحد يبقى معاه مفتاح يدخل في هذا المأوى أو الملجأ الذي يلجأ إليه إلى آخره. فمش عايزين نخرج كتير عن موضوعنا الأساسي الذي نتكلم فيه، لكن هذه إشارة إلى أن ساعات الأب الذي يهمل تربية أولاده هو حاضر لكنه غائب في الحقيقة، حاضر لكنه غائب، ويتساوى أبناؤه مع اليتامى، بل ربما اليتامى بيكون حالهم أفضل لأن الناس تعطف على اليتامى، أما هؤلاء فهم مهملون لا رعاية ولا تربية ولا تهذيب. يقول الشاعر: ليس اليتيم الذي قد مات والداه، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. حتى الصوفية غلوا في تفسير الآية في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى، فقالوا إن اليتيم هو الذي لا شيخ له، فبناء على تسامح يعني مع كلام الصوفية في هذا، فأيضا الطفل اليتيم هو الذي لا مربي له بنفس المفهوم. يقول الشاعر أيضا: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أصغى سلفنا الصالحون إلى التوجيهات الربانية والأحاديث النبوية التي ترفع شأن الأدب وتحث عليه وتحذر من سوء الأدب، إلى حد تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل سوء الأدب. انظر إلى تعظيم شأن الأدب، وصل حد أن الرسول بيتبرأ ممن هو سيء الأدب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا. فانظر إلى خطورة سوء الأدب. فتأثر السلف بهذه التوجيهات وانفعلوا بها وأعطوها ما تستحق من الأولية والامتثال، فرأيناهم يدخلون كتاب الأدب في مصنفاتهم الجوامع، ومنهم من أفرده بالتصنيف كما فعل البخاري في الأدب المفرد، مع أن الجامع الصحيح في كتاب الأدب، لكن لأهمية الأدب الإمام البخاري أفرد فيه إيه؟ كتابه المبارك الأدب المفرد. والخطيب البغدادي أفرد أيضا مصنفا في الأدب، أدب طالب العلم بالذات، في كتاب الإيه؟ الجامع. الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى أفرده في كتابه التذكرة، كما صنف ابن مفلح كتابه الأداب الشرعية والمنح المرعية. أما السفاريني فصنف غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب، وغيره من العلماء أفردوا كتبا كثيرة جدا في باب الأدب. كان تأديب الأولاد وظيفة تخصصية يباشرها المتأهلون لها، يعني كان في زمان وظيفة اسمها وظيفة المربي، يعني حتى أن الإمام ابن أبي الدنيا كان له لقب، إيه اللقب بتاعه؟ الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله كان إيه لقبه المشهور به؟ أيوة، مؤدب أبناء الخلفاء. ده شخص يبقى مختص بالتأديب والتربية والتهذيب. فكان تأديب الأولاد وظيفة تخصصية يباشرها المتأهلون لها، وكانوا يحرصون أشد الحرص على متانة الروابط بينهم وبين من يؤدبون أولادهم،

يرمقون من كان أولى الناس وأقومهم بهديه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يرتضونه أسوة وقدوة وينتفعون بلحظه ولفظه ويصدرون عن خلقه وسلوكه ويدونون هذا الهدي لتتناقله الأجيال وتنتفع به. وما يزال بعض الناس إلى عهد قريب خاصة في بلاد الهند وما والاها يراقبون عمن وصل في نظرهم إلى هذا المقام، فيكتبون عنه ما يقول وما يفعل ويجمعون ذلك في كتاب يسمونه الملفوظات أو الفيوضات، يأخذونها من مشايخهم. وقد أولى السلف الأدب اهتماما عظيما فجدوا في طلبه ودأبوا في تحصيله. فهذا الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فواته. وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ قال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. قيل له: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره، كيف تبحث عنه؟ وقال مخلد ابن الحسين لابن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال الحسن رحمه الله: إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، يعني بيروح بعثة علشان يتعلم الأدب مدتها تبقى سنتين وممكن يحتاج يزود كمان سنتين، إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. وقال سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. وعن خالد ابن نزار قال: سمعت مالك بن أنس يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال الإمام مالك: كانت أمي تعممني، يعني وهو صبي صغير كانت تلبسه العمامة، كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وعنه أن رجلا قال لرجل من أهل السنة سأله عن طلب العلم فقال له: إن طلب العلم يحسن، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح حتى تمسي ومن حين تمسي حتى تصبح، فالزمه ولا تؤثرن عليه شيئا. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وعن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث. وكانوا يفتشون عمن يأخذون عنه العلم وينقبون عن سمته وهديه قبل الجثو بين يديه والتلقي منه. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وعنه رحمه الله قال: كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه، فإن كان على استواء أخذنا عنه وإلا لم نأته. يعني هذه الفائدة مأخوذة أو يمكن أن يستدل لها بقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال مالك: رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين أي سنتين فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله قال فيتشبهون به. وجاء في ترجمة علي بن المديني عن عباس العنبري قال: كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه وكل شيء يقول ويفعل. وروى الإمام مالك عن التابعي الجليل محمد ابن سيرين قوله واصفا حال كبار التابعين، أن ابن سيرين توفي 110، قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال مالك: وبعث ابن سيرين رجلا ينظر كيف هدي القاسم ابن محمد وحاله، وهو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن الصديق أحد الفقهاء السبعة، وكان من أكابر التابعين والفضلاء والعلماء. وقال ابن وهب رحمه الله: حدثني مالك أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج، فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته، يعني ما يصدر من طرفه، فيبلغونه ذلك فيقتدي بالقاسم. وكان أبو بكر بن إسحاق إذا ذكر عقل أبي علي الثقفي يقول: ذاك عقل مأخوذ عن الصحابة والتابعين. وذلك أن أبا علي أقام بسمرقند مدة 4 سنين يأخذ تلك الشمائل من محمد بن نصر المروزي، وأخذها ابن نصر عن يحيى بن يحيى، فلم يكن بخراسان أعقل منه. وأخذها يحيى عن مالك، أقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه، فقيل له في ذلك فقال: إنما أقمت مستفيدا لشمائله، فإنها شمائل الصحابة والتابعين. وقال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى: وروى أبو الحسين ابن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء على 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، يعني أكثر من 5000 واحد حاضر في المجلس، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. وكان العلامة ابن الشجري لا يكاد يتكلم في مجلسه بكلمة إلا وتتضمن أدب نفس أو أدب درس. وقال جعفر ابن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كان كأنه ثكلى. وعن ابن المبارك قال: إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقت نفسي ثم بكى. وقال بشر بن الحارث: إني لأذكر المعافى، وهو شيخ الإسلام المعافى ابن عمران أبو مسعود الأزدي الموصلي الحافظ، توفي 85 و100، إني لأذكر المعافى اليوم فأنتفع بذكره وأذكر رؤيته فأنتفع. كان طلاب العلم في الصدر الأول يعتمدون التلقي المباشر من أفواه المشايخ عبر الملازمة الطويلة لهم منهجا ثابتا لهم لا يحدون عنه في طلب العلم، مع النهم والمسابقة والبكور ومزاحمة العلماء بالركب. سئل الإمام مالك: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة، يعني عمن لم يعرف أنه طلب العلم وجالس العلماء وتأدب بأدبهم؟ فقال الإمام مالك: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم ما يحدث؟ فقال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالس الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع. وقد اشتهر في بيان ما يشترط في طلب العلم بيتان لإمام الحرمين رحمه الله قال فيهما: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. لابد من هذه الستة في طلب العلم. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. وقد قيل: حيثما كنت فكن قرب فقيه، إن كنت في حج قريبا من شخص فقيه يفتيك فيما يجد أو تقتدي به في أفعاله، في أي مكان احرص أن تكون قرب فقيه. وهذه العبارة لها قصة، هذه الوصية وصية حيثما كنت فكن قرب فقيه لها قصة. فقد قال عبد الله بن أبي موسى التستري: قيل لي حيثما كن فكن قرب فقيه. قال: فأتيت بيروت إلى الأوزعي، فبينما أنا عنده إذ سألني عن أمري فأخبرته، وكان مجوسيا ثم أسلم. فقال لي: ألك أب؟ قلت: نعم، تركته بالعراق مجوسي. قال: فهل لك أن ترجع؟ لعل الله يهديه على يديك. قلت: ترى لي ذلك؟ قال: نعم. فأتيت أبي فوجدته مريضا، فقال لي: يا بني، أي شيء أنت عليه؟ فأخبرته أني أسلمت، فقال لي: فاعرض علي دينك. فأخبرته بالإسلام وأهله، قال: فإني أشهدك أني قد أسلمت. فمات في مرضه ذلك فدفنته ورجعت إلى الأوزاعي فأخبرته. ومن ثم لم ينس هذه الوصية الرائعة وهي إيه؟ حيثما كنت فكن قرب فقيه، كي يبصرك بمواقع أقدامك وبما هو أولى بك وأجدى. وذكر محمد ابن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة قال: الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم وأخلاقهم. قال محمد: ومثل ذلك ما روي عن إبراهيم النخعي قال: كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه ودله. ثم أسند إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. من كان فقيها فإن من علامة الفقه أن يلتصق بأهل العلم. من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. ومن مظاهر التأكيد العلماء على أن مصاحبة العلماء لا تستقيم حياة المسلم بدونها، حيثما كنت فكن قرب فقيه، أن العلماء قالوا إذا لم يوجد مفت في مكان حرم السكن فيه. لو واحد عايش في قرية ليس فيها مفت يفتيه في أمور دينه فإنه لا يباح له أن يقيم في هذه القرية، حيث إذا لم يوجد مفت في مكان حرم السكن فيه ووجب الرحيل منه إلى حيث يوجد من يفتيه في أحكام الدين وما ينزل به من نوازل. وعن ابن حزم أيضا قال: فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة أولها عن آخرها، ويتعلم القرآن كله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام إلى آخره، ثم يقوم بتعليمهم. فإن لم يجدوا في محلتهم من يفقههم في ذلك كله ففرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين في صنوف العلم، وإن بعدت ديارهم وإن كانوا بالصين. وعن مالك قال: أتى نعيم المجمر أبا هريرة رضي الله عنه 20 سنة، وصحب ثابت البناني أنس بن مالك رضي الله عنه 40 سنة. وقال مالك: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. وكان حامد بن يحيى البلخي ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة. وقال نافع بن عبد الله: جلست مالكا 40 سنة، أو قال 35 سنة، كل يوم أبكر وأهجر وأروح، يعني يذهب إليه 3 مرات في اليوم. وهكذا كان الطالب يلازم شيخه ويقتدي به ويتخلق بآدابه إلى جانب تضلعه من علمه وتزوده من معارفه. فمن ثم أثمر هذا النهج القويم طلاب علم يطيرون بجناحي العلم والعمل. ولا يقال عالم في الحقيقة إلا إذا كان عاملا، فغير الجاري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء. وإذا الفتى قد نال علما ثم لم يعمل به فكأنه لم يعلمي. وعن إبراهيم بن إسماعيل قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يكتب الأحاديث فيكثر، فقال: ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب. ثم قال: سبل العلم مثل سبل المال، إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته. وقالت أم سفيان الثوري له وهي تعظه: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك؟ فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. وعن الحسن قال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. وعن إبراهيم بن إسماعيل قال: كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصوم. وقال سفيان بن عيينة: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. كان الشاب إذا وقع يعني في غرام وفي عشق علم الحديث فكان يهب العلم نفسه كله، حتى إن أهله إيه يحتسبوه عند الله كأنه إيه قد مات، احتسبه أهله يعني خلاص ما لهم منه حظ بشدة انشغاله بالعلم والعمل. يقول أبو بكر الخطيب البغدادي معلقا على هذه العبارة عن سفيان بن عيينة: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. يقول الخطيب: يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقتطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. وكم كان للعلماء الربانيين مع تلاميذهم من لفتات تربوية صادقة ونصائح سلوكية مخلصة تعمل في قلوبهم وتظهر في أحوالهم. فعن إسماعيل بن يحيى قال: رآني سفيان وأنا أمازح رجلا من بني شيبة عند البيت فتبسمت، فالتفت إلي فقال: تبتسم في هذا الموضع؟ إن كان الرجل ليسمع الحديث الواحد فنرى عليه 3 أيام سمته وهديه. وعن قاسم ابن إسماعيل ابن علي قال: كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا فقلنا: يا أبا نصر حدثنا. فقال: أتؤدون زكاة الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر، وللحديث زكاة؟ قال: نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه. وعن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وعن أبي عمرو بن حمدان قال: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال: يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت: أتطهر للصلاة؟ قال: كان ظني بك غير هذا، كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهرة؟ أن هذه من الأعمال الفاضلة، يعني التطهر قبل دخول وقت الصلاة سنة، والتطهر بعد دخول وقت الصلاة فرض. وهذه من المواضع التي قيل فيها إن ثواب السنة أعظم من ثواب الفرض، مثل الختان يكون فرض عند البلوغ لكن سنة قبل البلوغ، والسنة هنا ثوابه أعظم من الفرض. إيه تاني؟ رد السلام، يعني هو إلقاء السلام سنة ورد السلام فرض، لكن ثواب البداء بالسلام أعظم من ثواب الفرض. فهذه من المواضع التي يربو فيها ثواب السنة على الفرض. وعن أبي عصمة عاصم ابن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح الإمام أحمد نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. فتعجب الإمام أحمد كيف عند الصباح وجد الماء كما هو، يعني أنه لم يقم ويركع ويصلي قيام الليل. قال الإمام أحمد متعجبا: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. هنا أيضا حديث رواه أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث متفق عليه. معنى الحديث أنه يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين. ومعنى الدين هنا ينبغي أن يفهم في ضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، لما سألوا فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان. إذن مدح الفقه في الدين لا يختص بعلم الفروع الظاهر، فالفقه كما نفهمه نحن الآن هو علم الفروع العملية، لا، الفقه كلمة الدين، فقه في الدين أعم من مجرد معرفة الأحكام العملية أو علم الفروع الظاهر. فالفقه في الدين لا يختص بعلم الفروع الظاهر على علم الأدب الباطن، لأن الدين شامل للأمرين، بل الثاني أي الأدب أولى بالدخول فيه، لأنه النتيجة والثمرة المقصودة بالذات من العلم، إذ إنه علم تحصل به تصفية البواطن من عيوب النفس، وتعلمه واجب على يد من هو أهل له من الكمل العارفين الجامعين بينه وبين علم الظاهر على الوجه الأتم، كما قيل في شأنه: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن، وذاك واجب على المكلف، تحصيله يكون بالمعرف، تحصيله يكون بالمعرف، والمعرف هو الشيخ المربي الكامل، لأنه هو المعرف لهذا الفن المنقف على دقائقه، لأنه سلك مسالكه سابقا وعرف طرقه ومخاوفه وكيفية النجاة منها. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وكذلك حديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فتفضيل العالم على العابد لا يراد منه أن العالم المفضل عار عن العمل، يعني لما يقول مثلا فضل العالم على العابد مش معناها العالم الذي فقط اقتصر على تحصيل العلم النظري بدون عمل أفضل من العابد الذي اقتصر على العبادة بدون علم. لا، لابد قطعا أن يكون هناك قاعدة مشتركة في العلم والعبادة عند الطرفين، فانتبهوا لهذا. لا يراد منه أن العالم المفضل عار عن العمل والعابد عار عن العلم، بل المراد أن علم ذلك غالب على عمله وعمل هذا غالب على علمه. فإن العابد إذا كان عاريا عن العلم لا يسمى في عرف الشرع عابدا، بل يسمى فاسقا، لأنه بدوام تركه تعلم فروض العين لا يزال فاسقا، كما قال بعض العلماء: وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز، لأنه بتركه التعلم لم ين فاسقا يقول العلماء. وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز، يعني الشخص الذي وجب عليه أن يتعلم علما معينا، مثل علم الذي تقام به الصلاة، صلاة صحيحة أو الطهارة أو الصيام أو الحج أو نحو ذلك، فإذا قصر في تعلم علم هو فرض عين عليه أن يتعلمه فيكون فاسقا، ولا يجوز أن يطلق عليه لفظ صالح أو عابد، لأنه بتركه التعلم لم يني فاسقا يقول العلماء، أي يقول العلماء إنه لم يزل فاسقا بترك التعلم الواجب عليه. فالصالح لا يطلق شرعا إلا على القائم بحقوق الله وحقوق العباد، ولا يمكن ذلك بدون العلم، وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق، هذا الذي يستحق أن يطلق عليه لفظ الصالح. إذن الصالح مرادف للعابد، لأن عبادة العابد بدون علم لا تسمى عبادة، لأن ما يفسده صاحبها أكثر مما يصلحه. إن الذي بدون علم يعبد لا يحسن العمل لكن يفسد، فترد أعماله ولا تقبل لخلوها عن العلم، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. والحاصل أن العابد هو العالم الذي غلب عمله على علمه ولم يشتغل بتعليم الناس، بخلاف العالم فإن الغالب عليه التعليم والإفتاء والتصنيف، لكن لابد أن يكون هناك أيضا قدر من العمل، لكن العلم هو الغالب عليه. ففضل العالم على العابد مش معناه أن العالم لا يعبد وأن العابد لا يعلم، لكن هذا يغلب عليه العلم وذاك يغلب عليه العمل. أخيرا، ينبغي لمن أراد التفقه في الدين في أول طلبه أن يمزجه بالتعبد، يعني ينبغي الشخص الذي يبدأ في طلب العلم فلابد أن يجتهد في التعبد، لأنه ليس ثم عمر طويل في الغالب حتى يترك له برهة منه، فيخشى عليه أن يموت وهو في السبب قبل وصوله للمقصود، يعني العلم يراد منه العمل، فإذا اشتغل فقط وركز على تحصيل العلم النظري بدون عمل فربما اشتغل بالوسيلة ولم يصل إلى الغاية. فبثم لابد أن يمزج الطالب في بداية طلب العلم العلم بالعمل ويجتهد في التعبد. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.